الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله طلاب العلم في المجلس 13 من مجالس شرح متن حائية بن أبي داود، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، وذلك من يوم الأحد الموافق 18 من جماد الأولى 1439 للهجرة، سائلا الله الكريم القريب المجيب أن يمنحني وإياكم الهدى والتقى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وإخلاصا في القول والعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا توقفنا على ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى حول الشفاعة، فلنستمع لما قاله الناظم رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. يقول رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. تحدث الناظم رحمه الله تعالى هنا عن مسألة الشفاعة التي جعل الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع كبير، موضوع خطير، لأنه خالف في هذا الموضوع أهل السنة جماعة من أهل البدع، وسبق معنا الكلام على معنى الشفاعة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، والنصوص جاءت بالشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. أما بالنسبة للشفاعة في الدنيا والشفاعة الحسنة التي لا يترتب عليها ظلم ولا تعدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يحب، أو ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم كالتنازل عن حق، فهذا قد جاء في حديث عائشة في الصحيحين في القصة الشهيرة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ قالوا: ومن يجتري عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة يشفع لها. فغضب النبي قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وقال كلمة عظيمة: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في محاباة في الحق، ولا يجوز أن تكون الشفاعة سلما لإسقاط الحدود أو ظلم البشر، هذا حرام. هذا ما يتعلق بالشفاعة في الدنيا. أما الشفاعة في الآخرة فهي المقصودة هنا بما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وقد تكاثرت وتضافرت الأدلة على إثبات الشفاعة في الآخرة، وأجمع السلف على ذلك. والقرآن العزيز مليء بالآيات التي تثبت الشفاعة، وأنتم تحفظون هذه الآيات. في آية الكرسي مثلا، نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إيش إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكذلك نعم نعم من يشفع شفاعة حسنة، هذا المقصود به في الدنيا، لكن نريد الآخرة، بل لله الشفاعة جميعا، وكذلك يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالآيات كثيرة في إثبات الشفاعة في الآخرة، وكذلك السنة مليئة بالأحاديث التي تثبت الشفاعة وهي صريحة في إثباتها، بل نص جماعة من أهل العلم على أنها بلغت حد التواتر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، قال أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض إيش ومسح خفين وهذه بعض. فذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين جملة مما تواترت به النصوص. وجاء في صحيح البخاري مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي. كل نبي جعل الله له دعوة، وإجابة هذه الدعوة مضمونة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة. دليل على ماذا؟ دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث ادخر هذه الدعوة المباركة في الشفاعة لأمته يوم القيامة، فصلوات الله وسلامه عليه. ويدل على ذلك أيضا ويؤكده ما جاء في صحيح مسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. المقصود أن النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة على إثبات الشفاعة في الآخرة. وقد أجمع السلف الصالح من أهل السنة والجماعة على ذلك عملا بالنصوص الدالة على ذلك، لم يخالف أحد من أهل السنة في هذه المسألة، إنما الذين خالفوا في ذلك هم أهل البدع، أهل البدع هم الذين خالفوا في ذلك. ولهذا لا تجد أحدا من أهل العلم ألف في العقائد إلا وينص على مسألة الشفاعة لأهميتها. ومنهم مثلا الإمام الخزيمي في كتاب التوحيد، الإمام الأجري في كتاب الشريعة، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وعامة من ألف في العقائد ينصون على هذه المسألة لأهميتها. والشفاعة تتنوع من حيث الشفعاء، تتنوع من حيث الشفعاء، وأنواع الشفاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، هنا يطول الموقف على الناس في الحشر ويشتد بهم الكرب وتدنو منهم الشمس وهم حفاة عراة يأخذ منهم العرق كل مأخذ، يأخذ منهم العرق على حسب أعمالهم. في هذا اليوم العظيم الرهيب العصيب الشديد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء، ويشفع لمن؟ يشفع لمن؟ يشفع لأهل الموقف، يشفع لأهل الموقف بالحساب. المقصود أن هذه الشفاعة العظمى هي شفاعة عامة لجميع أهل الموقف على اختلاف أديانهم، وهذه هي المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم على قول أكثر من أهل العلم، كما في الآية الكريمة في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء، جماعات، كل أمة تتبع نبيها، فيقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذا الحديث كما ذكرت في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذه الشفاعة الأولى والعظمى. ثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، كما دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. نبي من الأنبياء ولا يصدق إلا واحد. فليست العبرة أيها الإخوة كثرة الناس أو الجماهير أو الأتباع، لا، العبرة باتباع الحق. فهذا نبي قطعا هو على حق، لأنه نبي من الأنبياء وما يتبعه إلا واحد. فليست العبرة بالكثرة أيها الإخوة، بل الكثرة كثيرا ما تكون مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمقصود أيها الإخوة أنه ليس العبرة بالعدد، لأن بعض الناس من الدعاة وطلاب العلم إذا ألقى درس مثلا أو كان له جهود مع أحد من الناس ما يتبع إلا قلائل، 5-4 أقل أو أكثر، فيضيق صدره، يضيق صدره، يريد أن يستفيد من أكبر عدد، وهذا طموح طيب، لكن ما تدري لعل هذا هو خير لك. يمكن إذا كثر الناس من حولك تغتر بنفسك وبدعوتك فيتسرب إلى قلبك العجب والغرور. فالذي اختاره الله لك هو الخير، إنما الذي عليك ماذا؟ الذي عليك ماذا؟ أن تجتهد، تبذل الأسباب وتخلص العمل، الباقي على الله. اترك الأمر لله، الله يتولى أمرك، والله هو الهادي الذي يفتح القلوب. فلا تشترط على ربك، لأن من الناس من يشترط: إذا كان عندي العدد هذا بعمل، إذا ما في العدد المعين هذا لن أعمل. لا تشترط على ربك، أنت ترجو ما عند الله والدار الآخرة، فابذل الأسباب وانشر الخير وقم بواجب الدعوة، والتوفيق بيد الله والقبول من الله. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، هذا الذي عليك، كما على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. أما أكثر من هذا هداية الناس فلا نملكها. النوع الثالث من أنواع الشفاعة: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه يوم القيامة، قد جاء في الصحيحين حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار. نعم، هو في ضحضاح من نار، الله المستعان. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم له بتخفيف العذاب. وإنما خص أبو طالب بذلك لموقفه العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نصر نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة حينما حاربته قريش، فحفظ له ذلك ويشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه العذاب، لكن لا يشفع له أن يخرج من النار، إنما يشفع له في تخفيف العذاب. نكمل لاحقا إن شاء الله بقية أنواع الشفاعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.